بالنسبة للاستغفار وعدده، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان أنه يستغفر في اليوم 100 مرة، يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وجاء في رواية 70. فنقول إذا استغفر الإنسان مثل هذا الاستغفار فلا حرج عليه، لكن أن يستغفر 1000، قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا، وجاء عن بعض الصحابة أنه يستغفر 10,000، وجاء عن بعضهم أنه كان يستغفر 12,000. فنقول في مثل هذا أن يستغفر الإنسان حدا من الاستغفار في أكثر من مجلس فيتحصل له مجموع ذلك، لا أن يكون ذلك أن يعقد الإنسان مجلسا معينا يذكر فيه عددا ورقما لا يتجاوزه، نقول هذا من الإحداث، لكن أن يطلق الإنسان أدى معينا فهذا من الأمور الحسنة التي لا حرج فيها أن يكون مطلقا بغير تقييد. أحسن الله إليكم. هل يلزم حضور النية أيضا؟ أما بالنسبة لحضور بالنسبة للعدد لا بد من النية، أما المطلق فينوي بالذكر ابتداء ثم يطلق الذكر، والله عز وجل يقيد ويعرف ويدون عنه ما يذكره له.